الله الله الله ايوه الله ايوه ايوه الله هي سليري يما سليري سيري ما يبدل خيري سليري يما سليري هاي هاي هاي ها ها الله الله الله هاي وليسي حب نوش من حب نوش ما نوش فيسك جريدة أنا الحبة وبلادة بعيدة يا لليري يما لليري لليري يما لليري لليري يما لليري لليري يما لليري شيري ما يبدل خيري لليري يما لليري لليري يما لليري هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ايوه الله الله الله الله ايه ويا السمرة يا لولي العنبرة هلوة يا عسل كترة لك احلى يا لولي العنبرة هلوة يا عسل وسكرة قالوا لي تمشي وتبقى مخترة لليري يما لليري هي لليري يما لليري لليري يما لليري لليري يما لليري شيري ما يبدل خيري لليري يما لليري لليري يما لليري هاي شنو هذا هاي هاي هاي هاي هاي بشوي بشوي يلا ايوه ان دو وا كان اي يا بابا الله الله الله يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا ارقص واشطح يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا ارقص واشطح ارقص وبالواحد والدار ضيقة ارقص وبالواحد والدار ضيقة ارقص وبالواحد وخلوا الدبك كتير بذرع شيك الدار ضيقة يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا ارقص واشطح يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا ارقص واشطح لوح لوح لوح لوح لوح ايوه الله يا ابني وشلينا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا ارقص واشطح يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا ارقص واشطح ارقص بالحيلة والدار ضيقة ارقص بالحيلة ارقص بالحيلة نحو الكراسي وهي ليلة ليلة والدار ضيقة يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا ارقص واشطح يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا ارقص واشطح لوح لوح لوح لوح تبدي وين تبدي وين يا سيدي الله الله الله كلك جمال مولة العز والتمام انت يا مولة الزين انت على الراس والعين انت يا كلك جمال مولة العز والتمام واو خليني الله الله الله الله الله ياي عزيني الله الله الله الله الله واو خليني الله الله الله الله الله يا عيني يا ليلي الله يا ألفا. ميرسي.